الصلاه دعوه للاعتزاز بالتراث، دعوه للتنشيط وللتحفيز، دعوه لاستلهام المسؤوليه الملقاه على نفوسنا جميعا. فكل منا سيسال عما قدمه للاسلام وعما قدمه لتراث امته، ولا بد لكل واحد منا ان يكون صاحب رساله. وفرق كبير بين الموظف وبين صاحب الرساله، صاحب الرساله تهون كل المشقات في سبيل تاديته لرسالته، اما من يبحث عن الغرض والهدف فاذا وصل الى غايته او الى هدفه سرعان ما يعني تنهار عزيمته وتخور ارادته. فمن هنا حرصي على بناتي الفضيات واخواتي الكلمات، لو وفقني الله سبحانه وتعالى الى الخروج بطالبه واحده او باثنتين او بثلاث لكان انجازا عظيما ان تكون من بينكن من تحمل هم الاسلام ومن تحمل هم اللغه وهم علوم الشريعه. اليوم محاضرتنا اولا لا تزيد جعتني ولا خلاص محاضرتنا اولا لن تزيد عن ساعه ان شاء الله، يعني على اقصى مدى، وستكون ان شاء الله مشتمله على اكثر من لقاء واكثر من معلومه ان شاء الله. سنتعرف مثلا في البدايه حضرت لكم نستمع الى بمناسبه شهر اكتوبر وشهر الانتصارات، كان من اللافت للنظر ان القران فجر السادس من اكتوبر قراه شيخ جليل اسمه الشيخ محمد احمد شبيب. هذا الرجل قرا بايات النصر وتحدث عن ايات الشهاده. لما تحدث عن ايات الشهاده كان هذا وكانه بشاره من الله. طبعا موعد انطلاق الحرب كان موعدا سريا، ليس من المعقول ان يعلمه قارئ القران في فجر يوم النصر في يوم السادس من اكتوبر. فكان ان يلهم هذا الرجل ان يقرا بهذه الايات كان هذا نصرا كبيرا، كان هذا نصرا كبيرا.